مثل ما بين السماء إلى السماء، ثم على ظهورهن العرش بين أسفله وأعلاه مثل ما بين السماء إلى السماء، ثم الله عز وجل فوق ذلك. ثم رأى أبو داود والترمذي وابن ماجة من حديث سماك بن حرب به، وقال الترمذي حسن غريب طيب. وهذا يقتضي أن حملة العرش ثمانية، كما قال شهر بن حوشب: حملة العرش ثمانية أربعة يقولون سبحانك اللهم وبحمدك لك الحمد على حلمك بعد علمك، وأربعة يقولون سبحانك اللهم وبحمدك لك الحمد على عفوك بعد قدرتك. فلهذا يقولون إذا استغفروا للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، إن رحمتك تسع ذنوبهم وخطاياهم، وعلمك محيط بجميع أعمالهم وأقوالهم حركاتهم وسكناتهم، فاغفر للذين تابوا وتبعوا سبيلك، أي فاصفح عن المسيئين إذا تابوا وأنابوا وأقلعوا عما كانوا فيه واتبعوا ما أمرتهم به من فعل الخيرات وترك المنكرات، وقهم عذاب الجحيم، أي وزحزحهم عن عذاب الجحيم، وهذا وهو العذاب الموجع الأليم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، أي اجمع بينهم وبينهم لتقر بذلك أعينهم بالاجتماع في منازل متجاورة، كما قال تعالى: والذين آمنوا واتبعتهم ذرياتهم بإيمان ألحقنا بهم ذرياتهم وما ألتناهم من أعمالهم من شيء، أي ساوينا بين الكل في المنزلة لتقر أعينهم، وما ناقصنا العالي حتى يساوي الداني، بل رفعنا الناقص في العمل فساوينا بكثير العمل وتفضلا، فساويناه بكثير العمل تفضلا منا ومنا. قال سعد بن جبير: إن المؤمن إذا دخل الجنة سأل عن أبيه وابنه وأخيه وأين هم، فيقال إنهم لم يبلغوا طبقتك في العمل، فيقول: إني إنما عملت لي ولهم، فيلحقون به في الدرجة. ثم تلا سعيد بن جبير هذه الآية: ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. قال مطرف بن عبد الله بن الشخير: أنصح عباد الله للمؤمنين الملائكة. ثم تلا هذه الآية: ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم، وأغش عباد الله المؤمنين الشياطين، وأقوله: إنك أنت العزيز الحكيم، أي الذي لا يمانع ولا يغالب، وما شاء أنا وما لم يشأ يكن، الحكيم في أقواله وأفعاله من شرعه وقدره. عندك الحكيم في أقوالك وأفعالك من شرعك وقدرك، إنك أنت سبحانه الحكيم في أقوالك وأفعالك من شرعك وقدرك سبحانه. وقهم السيئات، أي فعلها أو وبالها ممن وقعت منه، ومن تقي السيئات يومئذ أي يوم القيامة فقد رحمته، أي لطفت به ونجيته من العقوبة، وذلك هو الفوز العظيم. إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون للإيمان فتكفرون. قالوا: ربنا أمتنا اثنتين وأحيتنا اثنتين فاعترفنا ذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل، ذلك بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فحكم لله العلي الكبير. هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب، فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. أقول تعالى مخبرا عن الكفار أنهم ينادون يوم القيامة وهم في غمرات الموت. أحسن الله لك. وهم في غمرات الموت، وهم في غمرات النيران يتلظظون، وذلك عندما باشروا من عذاب الله ما لا قبل لأحد به، فما قاتوا عند ذلك أنفسهم وأبغضوها غاية البغض بسبب ما أسلفوا من الأعمال السيئة التي كانت سبب دخولهم إلى النار، فأخبرتهم الملائكة عند ذلك إخبارا عاليا نادوهم به نداء بأن مقت الله لهم في الدنيا حين كان يعرض عليهم الإيمان، فيكفرون أشد من مقتكم أي فيكفرون أشد من مقتكم أيها المعذبون أنفسكم اليوم في هذه الحالة. قال قتادة في قوله: لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون للإيمان فتكفرون، يقول: لمقت الله أهل الضلالة حين عرض عليهم الإيمان في الدنيا فتركوه وأبوا أن يقبلوه أكبر مما مقاتوا أنفسهم حين عاينوا عذاب الله يوم القيامة. وهكذا قال الحسن البصري ومجاهد السدي وذر بن عبد الله الأمداني وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وابن جرير الطبري رحمهم الله. وقوله: قالوا: ربنا أمتنا اثنتين وأحيتنا اثنتين، قال الثوري عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن ابن مسعود رضي الله عنه: هذه الآية كقوله تعالى: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. وكذا قال ابن عباس والضحاك وقتادة وأبو مالك، وهذا هو الصواب الذي لا شك فيه ولا مرية. وقال السدي: أميت في الدنيا ثم أحيوا في قبورهم فخوطوا ثم أميت ثم أحيوا يوم القيامة. وقال ابن زيد: أحيوا حين أخذ عليهم الميثاق من صلب آدم ثم خلقهم في الأرحام ثم أماتهم ثم أحياهم يوم القيامة. وهذان القولان من السدي وابن زيد ضعيفان، لأنه يلزمهما على ما قال ثلاث أحياءات وإماتات والصحيح هو قول ابن مسعود وابن عباس ومن تابعهما، والمقصود من هذا كله ان الكفار يسالون الرجعه وهم وقوف بين يدي الله عز وجل في عرصات القيامه، كما قال عز وجل: ولو ترى اذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا ابصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا انا موقنون. فلا يجابون، ثم إذا رأوا النار وعينوها وقفوا عليها ونظروا إلى ما فيها من العذاب والنكال سألوا الرجعة أشد مما سألوا أول مرة فلا يجابون. قال الله عز وجل: ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. فإذا دخلوا النار وذاقوا مسها وحسيسها ومقامعها وأغلالها كان سؤالهم للرجعة أشد وأعظم، وهم يصرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال: اخسأوا فيها ولا تكلمون. وفي هذه الآية الكريمة تلطفوا في السؤالين، وقدموا بين يدي كلامهم مقدمة وهي قولهم: ربنا أمتنا اثنتين وأحيتنا اثنتين، أي قدرتك عظيمة فإنك أحيتنا بعدما كنا أمواتا ثم أمتنا ثم أحيتنا فأنت قادر على ما تشاء، وقد اعترفنا بذنوبنا وإننا كنا ظالمين لأنفسنا في الدار الآخرة، فهل إلى خروج من سبيل؟ أي فهل أنت مجيبنا إلى أن تعيدنا إلى الدار الدنيا فإنك قادر على ذلك لنعمل غير الذي كنا نعمل، فإن عدنا إلى ما كنا فيه فإنا ظالمون. فأجيبوا ألا سبيل إلى عودكم ومرجعكم إلى الدار الدنيا، ثم علل المنع من ذلك بأن سجاياكم لا تقبل الحق ولا تقضيه بل تجحده وتنفيه. ولهذا قال تعالى: ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا، أي وأنتم هكذا تكونون وإن رددتم إلى الدنيا، كما قال تعالى: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. وقوله: فالحكم لله العلي الكبير، أي هو الحاكم في خلقه العادل الذي لا يجور، فيهدي من يشاء ويضل من يشاء ويرحم من يشاء ويضل من يشاء ويرحم من يشاء ويعذب من يشاء لا إله إلا هو. وقوله عز وجل: هو الذي يريكم آياته، أي يظهر قدرته لخلقه بما يشاهدونه في خلقه العلوي والسفلي. من الآيات العظيمة الدالة على كمال خالقها ومرجعها ومشيها: وينزل لكم من السماء رزقا، وهو المطر الذي يخرج به من الزروع والثمار ما هو مشاهد بالحس من اختلاف ألوانه وطعومه وروائحه وأشكاله وألوانه، وهو ماء واحد. فبالقدرة العظيمة فاوت بين هذه الأشياء، وما يتذكر أي يعتبر ويتفكر في هذه الأشياء ويستدل بها على عظمة خالقها إلا من ينيب، أي من هو بصير منيب إلى الله عز وجل. وقوله عز وجل: فادعوا الله مخلصين له دينا ولو كره الكافرون، أي فأخلصوا لله وحده العبادة والدعاء وخالفوا المشركين في مسلكهم ومذهبهم. قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا هشام يعني بن عروة بن الزبير عن أبي الزبير محمد بن مسلم بن محمد بن مسلم تدرس عن أبي الزبير محمد بن مسلم بن تدرس المكي قال: كان عبد الله بن الزبير يقول في دور كل صلاة حين يسلم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، أهله النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصنا له الدين ولو كره الكافرون. وقال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهلل بهن دبر كل صلاة. ورواه مسلم وأبو داود والنسائي من طرق عن هشام بن عروة وحجاج بن أبي عثمان وموسى بن عقبة ثلاثتهم عن أبي الزبير عن عبد الله بن الزبير أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في دبر الصلاة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وذكر تمامه. وقد ثبت في الصحيح عن أبي الزبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول عاقب الصلوات المكتوبات: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له دين ولو كره الكافرون. وقال ابن أبي حاتم حدثنا الربيع قال حدثنا الخصيب بن ناصح الخصيب قال حدثنا الخصيب بن ناصح قال حدثنا صالح يعني المري عن هشام بن حسان عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاهن. رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق، يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء، لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار، اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. يقول تعالى مخبرا عن عظمته وكبريائه وارتفاع عرشه العظيم العالي على جميع مخلوقاته كالسقف الآن، كما قال تعالى: من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا.

وفيهم المرأة الحسناء، أو تمر به وبهم المرأة الحسناء، فإذا غفلوا لحظ إليها، فإذا فطنوا غضا، فإذا غفلوا لحظ، فإذا فطنوا غضا غض بصره عنها، وقد اطلع الله عز وجل من قلبه أنه ود أن لو اطلع على فرجها. رواه ابن أبي حاتم. قال الضحاك خائنة الأعين هو الغمز، وقول الرجل رأيت ولم يرى، أو لم أرى وقد رأى. وقال ابن عباس يعلم الله عز وجل من عيننا وفي نظرها هل تريد الخيانة أم لا، وكذا قال مجاهد وقتادة. وقال ابن عباس في قوله عز وجل وما تخفي الصدور، يعلم إذا أنت قدرت عليه، يعلم إذا أنت قدرت علي التزني بها أم لا. وقال السدي وما تخفي الصدور أي من الوسوسة. وقوله والله يقضي بالحق أي يحكم بالعدل. وقال الأعمش عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله عز وجل والله يقضي بالحق قادر على أن يجزي بالحسنة الحسنة وبالسيئة السيئة، إن الله هو السميع البصير. وهذا الذي فسر به ابن عباس هذه الآية كقوله تعالى ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. وقوله عز وجل والذين يدعون من دونه أي من الأصنام والأوثان والأنداد لا يقضون بشيء، أي لا يملكون شيئا ولا يحكمون بشيء، إن الله هو السميع البصير أي سميع لأقوال خلقه، بصير بهم فيهدي من يشاء ويضل من يشاء، وهو الحاكم العادل في جميع ذلك. وقوله عز وجل أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق، ذلك بأن كانت تأتيهم رسلهم بالبيانات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب. قل تعالى أولم يأس هؤلاء المكذبين برسالتك يا محمد في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم، أي من الأمم المكذبة بالأنبياء، ما حل بهم من العذاب والنكال مع أنهم كانوا أشد من هؤلاء قوة وآثارا في الأرض، أي أثروا في الأرض من البنايات والمعالم والديارات ما لا يقدر عليه هؤلاء، كما قال عز وجل ولقد مكنهم فيه ما إن مكنكم فيه، وقال وآثار الأرض وعرفها أكثر مما عرفوها، أي ومع هذه القوة العظيمة البأس الشديد أخذهم الله عز وجل بذنوبهم وهي كفرهم برسلهم وما كان لهم من الله من واق، أي وما دار عنهم عذاب الله أحد ولا رده عنهم راد ولا وقاهم واق. ثم ذكر علة أخذهم إياهم وذنوبهم التي ارتكبوها واجترموها، فقال ذلك بأنهم كانت تأتيه رسلهم بينات أي بالدلائل الواضحات والبراهين القاطعات فكفروا، أي مع هذا البيان والبرهان كفروا وجحدوا فأخذهم الله، أي أهلكهم ودمر عليهم الكافرين أمثالها، إنه قوي شديد العقاب أي ذو قوة عظيمة وبطش شديد وهو شديد العقاب، أي عقابه أليم شديد وجيع أعاذنا الله عز وجل منه. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا سحر كذاب، فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا قتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال، وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدعو ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد، وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. يقول تعالى مسليا للنبي صلى الله عليه وسلم في تكذيب من كذبه من قومه ومبشرا له بأن العاقبة والنصرة له في الدنيا والآخرة كما جرى لموسى بن عمران، في الله تعالى أرسله بالآيات البينات والدلائل الواضحات، ولهذا قال بآياتنا وسلطان مبين، والسلطان هو الحجة والبرهان. إلى فرعون هو ملك الديار المصرية وهامان وهو وزيرهم في مملكة وقارون، وكان أكثر الناس في زمنه مالا وتجارة، فقالوا ساحر كذاب أي كذبوه وجعلوه ساحرا ممخرقا مموها كاذبا كذابا في أن الله أرسله، وهذه كقوله تعالى كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون. فلما جاءهم بالحق من عندنا أي بالبرهان القاطع الدال على أن الله تعالى أرسله إليهم قالوا قتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم، وهذا أمر ثاني من فرعون بقتل ذكور بني إسرائيل، أما الأول فكان لأجل الاحتراز من وجود موسى أو لإذلال هذا الشعب وتقليل عددهم أو لجموع الأمرين، وأما الأمر الثاني فللعلة الثانية لإهانة هذا الشعب لكي يتشاءموا بموسى عليه السلام، ولهذا قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون،

فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب، أي لا يتقدر جزاء بل يثيبه الله عز وجل ثوابا كثيرا لا انقضاء له ولا نفاد. قوله تعالى: ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار، تدعوني لأكفر بالله. ويا قوم ما لي أدعوكم، عمر جاهز؟ أنت بتنحنح بس. شيخنا ويا أحسن الله إليك. إيه يا لا سيدي؟ لا ده أنا مستني حضرتك تخلص بس. ربنا يعافيك. قال: ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار تدعونني لأكفر بالله وأشرك بما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. لا جرم أنما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة، وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار، فستذكرون ما الدنيا ولا أقول في لكم وأفوض الآخرة أمري إلى وأن الله، مردنا إلى الله وأن المسرفين إن هم الله غفور فتذكرون ما أقول بالعباد. لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. شيخنا يقول لهم المؤمن، قال يقول له المؤمن: عارف ما لي الكتب أدعوكم إلى النجاة وهي عبادة الله وحده. يتأخر برضو؟ لا صعب، النت خلص بس سيدنا عشان اقرأ لحد ما نقول لك اسكت. ما دمنا ساكتين يبقى احنا حاضر سامعين، يا سيدي. ما دمنا ساكتين يبقى سامعين. ربنا يحفظكم يا سيدي. ماشي. يقول له المؤمن: ما بالي أدعوكم إلى النجاة وهي عبادة الله وحده لا شريك له، وهي عبادة الله وحده لا شريك وتدعونني إلى النار تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم، أي على جهل بلا دليل، وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار، أي هو في عزته وكبريائه يغفر ذنب من تاب إليه. لا جرم أن ما تدعونني إليه يقول حقا، قال السدي وابن جرير معنى قوله لا جرم حقا، وقال الضحاك لا جرم لا كذب، وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: لا جرم قول بلى، إن الذي تدعونني إليه من الأصنام والأنداد ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة. قال مجاهد: الوثن ليس بشيء. وقال قتادة: يعني الوثن ليس، يعني الوثن لا ينفع ولا ضر. وقال السدي: لا يجيب داعيه لا في الدنيا ولا في الآخرة. وهذا كقوله تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، وإن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم. وقوله: وأن مردنا إلى الله، أي في الدار الآخرة، فيجازي كلا بعمله. ولهذا قال: وأن المسرفين هم أصحاب النار، أي خالدين فيها بإسرافهم وهو شركهم بالله عز وجل. فستذكرون ما أقول لكم،